بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله من كتاب قيمة الزمن عند العلماء. كنا واقفين عند صفحة كم؟ صفحة سبعين، المقطع رقم واحد. قصة أخرى: ابن معين يتلقى حديثا في جنازة جاء في تاريخ بغداد في ترجمة أبي جعفر محمد ابن المنادي عنه، قال: حضرت جنازة فذكرت هذا الحديث لقوم معي، فحدثنا رجل من خلفي فالتفت وإذا هو يحيى بن معين، فسلمت عليه فقال لي: يا أبا جعفر، حدثني هذا عن أبي النضر فإني ما كتبته عنه. فامتنعت من ذلك إجلالا لأبي زكريا، فما تركني حتى أجلسني في ناحية من الطريق وكتبه عني في ألواح كانت معه. يدل على قيمة الوقت، قيمة الوقت وقيمة العلم، وأنه حريص جدا أنه هو يتعلم حتى هو ماشي فين؟ الشعر في الجنازة. يتلقى حديثا فين؟ جنازة. في جنازة. تمام. صفحة 71 رقم 2 بيقول لك ايه، بيحكي واحد بيقول لك: حرص الجاحظ والفتح بن خلقان واسماعيل القاضي على العلم. وروى الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم عن ابي العباس المبرد قال: ما رايت احرص على العلم من ثلاثه: الجاحظ عمرو بن بحر امام اهل الادب، ولد سنه 1163 ومات سنه 255، والفتح بن خلقان الاديب الشاعر احد الاذكياء من ابناء الملوك، اتخذه الخليفة المتوكل العباسي وزيرا له وأخا، واجتمعت له خزانة كتب حافلة من أعظم الخزائن. توفي سنة 247. وإسماعيل ابن إسحاق القاضي الإمام الفقيه الملك البغدادي، ولد سنة 200 ومات سنة 282. يعني من كم سنة؟ احنا 1439 يعني حوالي اكتر من ايه، 1000 واكتر من 1200 سنه. تمام. فاما الجاحظ بيقول لك بقى: ما رايت احرص على ايه، على علم من الثلاثه دول. كانوا بيعملوا ايه بقى؟ اما الجاحظ فانه كان اذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخره، أي كتاب كان، حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر في الكتب. يعني إيه يكتري؟ بيبات أو يستعير، يعني دكاكين الوراقين. الوراقين اللي هما بيبيعوا إيه؟ بيبيعوا كتب، اسمهم الوراقين. تمام. فتخيل مثلا واحد صاحب مكتبة ولا حاجة، فبيقفل بالليل، فالجاحظ بيقول له إيه؟ أنا هبات عندك فين؟ في المكتبة. يقعد بقى بالليل يعمل إيه؟ يقعد يتسامر مع الكتب. وأما الفتح بن خلقان فإنه كان يحمل كتابا في كمه أو في خفه، فإذا قام من بين يدي المتوكل للبول أو الصلاة أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريده، ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه. فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة أخرج الكتاب من كمه أو خفه وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عودته. شفت بقى حرصه على الإيه؟ العلم كمان وهو ماشي بيقرأ وهو ماشي، سواء للبول أو الصلاة. وأما إسماعيل بن إسحاق القاضي فإني ما دخلت عليه قط إلا رأيته وفي يده كتاب ينظر فيه، يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه أو ينفض الكتب. يعني كل حياته مع الإيه؟ مع الكتاب. تمام. كان في دخله على العالم، واحد سأل عالم يعني قال له إيه؟ ما الذي يؤنسك؟ ما الذي يؤنسك من هذه الدنيا؟ فضرب على الكتب، قال إيه؟ هذه الكتب. فقال: لا، من الناس. فقال: الذين فيه في الكتب. تمام. ماشي. 71 ماشي. 72 قلت: ابن سحنون ألقمته جاريته العشاء ولم يشعر به لاشتغاله بالتأليف. وجاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة الفقيه المالكية المحدث الإمام محمد ابن سحنون القيرواني المولود سنة 202 والمتوفى سنة 256 رحمه الله تعالى ما يلي. قال المالكي كانت لمحمد ابن سحنون سرية يعني أي جارية مملوكة يقال لها أم مدام، فكان عندها يوما وقد شغل في تأليف كتاب إلى الليل، كان قاعد إيه يألف في كتاب لغاية ما وصل إيه بالليل، فحضر الطعام جهزت له الإيه الطعام الأكل، فاستأذنته فقال لها أنا مشغول الساعة أنا مشغول الساعة، فلما طال عليه الانتظار جعلت تلقمه الطعام حتى أتى إيه عليه، يعني إيه حتى أتى عليه على غط ما دخل بقه لغاية ما كله كله يعني أتى عليه كله كله، وتمادى هو وتمادى هو على ما هو فيه، يعني مستمر برضك في الإيه في التأليف في التأليف، وهي عادت إيه تأكله لغاية ما خلص الإيه الأكل إلى أن أذن لصلاة الصبح إلى أن أذن لصلاة الصبح، فقال شغلنا عنك الليلة يا أم مدام، هات ما عندك، هات بقى إيه ساعد ما خلص قال إيه هات يلا اللي عندك، فقالت إيه قد والله يا سيدي ألقمته لك، فقال ما شعرت بذلك ما شعرت بإيه، دي يدل على إيه شدة تركيزه في القراءة في التأليف والله يفتح عليه استغراقه في العلم، فكذلك كان ابن سينا أظن أو ابن النفيس اللي هو مكتشف الدورة الدموية ده بيقول لك يا محمد كان ساعة ما كان بيألف كان بيخلهم عنده في البيت يبرروا الأقلام وجهزوا له الإيه الدفاتر، وهم مدور وشه للحيطة وهاتك إيه يا كتاب، دي عشان إيه استغرق في الإيه في التأليف. تمام، قلت هذا نموذج من نماذج ذهول العلماء قديما واستغراقهم وفنائهم في العلم، ويشبه ما حدث لشيخ المحدثين الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج الكشيري النيسابوري، عارف الإمام مسلم نهو لا صاحب الصحيح عارف صحيح البخاري في صحيح مسلم، ودي بقى المؤلف بتاعه المؤلف سنة 204 ومتوفى سنة 261، جاء في تهذيب الحجر الحافظ ابن حجر في ترجمته قال الحاكم سمعت أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن سلمة رفيق مسلم في الرحلة من نيسابور إلى بلخ إلى البصرة وإلى البصرة يقول عقد لمسلم مجلس المذكرة يعني مجلس علمي فذكر له حديث فلم يعرفه، واحد قال له حديث ما عرفش الإيه الحديث صحيح ولا ما عرفش الحديث، فعمل ايه بقى الامام مسلم فانصرف الى منزله وكان الوقت ليلا وقدمت له سله فيها تمر زي قفه كده فيها ايه تمر، وهو قاعد ايه يبحث عن الايه الحديث فكان يطلب الحديث وياخذ تمره تمره وقاعد يبحث ياخذ تمره تمر، فاصبح وقد فني التمر ووجد الايه الحديث زاد غيره، فكان ذلك سبب موته رحمه الله تعالى، يعني هو كان بياكل لمت يعني هو كان قاعد يبحث عن الحديث في الكتب وايه مستغرب بقى قاعد ايه جه الصبح ايه ثانية الايه التمر ويلاقي الايه الحديث وما تمام ماشي. صفحة 73 ألف وخط سهرهم واحتراقهم في العلم، روى القاضي عياض في الإلماع بسنده إلى محمد ابن اللباد أن محمد ابن إبراهيم ابن عبدوس الإمام الفقيه القيرواني المعروف ابن اللباد المولود سنة 202 المتوفى سنة 260 صلى الصبح بوضوء العتمة 30 سنة، يعني إيه العتمة؟ الحتة ضلمة العشاء هم بيسموه بوضوء العتمة يعني وضوء صلاة العشاء، يعني صلى الصبح بوضوء العشاء كم سنة؟ 30 سنة 15 سنة من دراسة و15 سنة من عبادة، دي يدل على ايه؟ 15 سنة من دراسة ايه؟ 15 سنة من عبادة يعني كان بيذاكر 15 سنة بالليل وكان بيتعبد الايه؟ 15 ايه؟ سنة ايه اللي يوحي اليك بانه صلى الصبح وضوء العتمة 30 سنة؟ دي يدل على ايه؟ على شدة الصواب في العلم خاصة الله، دي يدل على ايه برضه اللي هو ما كانش بايه؟ صلى الصبح وضوء العتمة 30 سنة، يعني انت صليت يعني قلت لك مثلا ايه انا قابلتك بكرة الصبح قلت له ايه انا صليت الصبح وضوء العشاء، دي يدل على ايه؟ الصبح موضوع العشاء؟ مش العشاء موضوع الصبح، لا الصبح وضوء العشاء، الصبح وضوء العشاء الصبح بتاع بكرة بعشاء النهاردة مش فاهم، يعني انا قابلتك بكرة بكره مثلا الساعه 8 الصبح، انت قابلتني بكره؟ اه مثلا، مثلا هقابلك بكره ان شاء الله. قلت له يا احمد انا ايه، انا صليت الصبح بوضوء العشاء النهارده، دي يدل على ايه؟ انت كنت سهران ولا ايه؟ الله يفتح عليك. تمام، فهو دي بقى فضل 30 سنه يصلي الصبح وضوء العشاء، ففضل 30 سنه ما ينامش بين العشاء وبين الايه، الصبح مستغرق في الايه، يعني ما كانش بينام. اه وصلت دي؟ شفت بقى الهمه العاليه. ماشي، قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم قلت لأبي القعنبي أحب إليك في الموطأ، أو إسماعيل ابن أبي أويس قال القعنبي أحب إلي، لم أرى أخشع منه، سألناه أن يقرأ علينا الموطأ، يعني هو كان أستاذ موطأ، يعني كتاب في الحديث لإمام مالك. تمام، كان إيه، كان عاوزين يقرأوا عليه، يعني يدرسوا الكتاب ده إيه معاه، فقالوا تعالوا بالغداء، يعني تعالوا الصبح اقرأوا إيه عليه. فقلنا لنا مجلس عند الحجاج، حجاج بن يوسف المعروف بابن الشاعر. قال فإذا فرغت من الحجاج، يعني ما تخلص الدرس عند الشخص ده إيه، تعال. قلنا نأتي مسلم بن إبراهيم الأزدي. قال فإذا فرغتم، قلنا يكون وقت الظهر، ونأتي أبو حذيفة مسلم بن مسعود النهدي البصري. قال فبعد العصر، قلنا نأتي عالمنا السادوسي. قال فبعد المغرب، فكنا نأتيه بالليل فيخرج إلينا وعليه كبل، كبل يعني إيه، فرو كثير الصوف ثقيل، ما تحته شيء في الصيف في الحر الشديد، فكان يقرأ علينا وعليه كساؤه، ولو أراد لأعطي الكثير. يعني هم كانوا مشغولين طول الايه النهار في الايه في الدروس، فمن سماحة الشيخ ده اللي هم كان ايه كانوا بيروح، يعني هم ما كانوش فاضيين، ما قال لهمش بقى خلاص انتوا لا تفضلوا معاد ولا ايه، والا مش هتاخدوا خالص، لا فضل معاهم لغايه ما قال له ايه هنجيلك بالليل، قال لهم ايه ماشي. فكان بيطلع اليهم وعليه ايه، يعني الثياب بتاعه ما كانش ايه ثياب فخم يعني او كده، اه تمام، وما تحته شيء في الصيف في الحر الشديد، يعني شدة الحر كمان وكده ما كانش بيتضجر يعني. فكان يقرأ علينا وعليه كساءه، ولو أراد لأعطي الكثير، يعني لو كان عاوز فلوس كان إيه خد إيه كتير، بس كان بيتعفف يعني، دي يدل على إيه احتسابه، يعني هو ما بينشرش العلم عشان الفلوس، في ناس كده بتتاجر بالإيه في العلم زي طعم الحرب. اه المفروض الإنسان يقبل على العلم إخلاصا لله، كفاية بس إن العلماء هم ورثة الإيه، ورثة الأنبياء. تمام، وصلت. ابن أبي حاتم يقرأ على أبيه أثناء الأكل والمشي والخلاء. وجاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الجليل والمحدث الناقد النبيل الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، المولود سنة 195 والمتوفى سنة 277 رحمه الله تعالى، ما يلي: قال علي بن إبراهيم الرازي حدثنا أحمد بن علي الرقام، سمعت الحسن بن الحسين الدارستيني قال سمعت أبا حاتم يقول قال لي أبو زرعة ما رأيت أحرص على طلب العلم منك. قلت له إن عبد الرحمن ابن الحريص، فقال من أشبه أباه فما ظلم. تمام، قال الرقام فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالته لأبي، يعني هو عبد الرحمن ده ابن أبي حاتم، أبوه كان اسمه إيه علم في الحديث اسمه إيه أبو حاتم، ابنه اسمه ايه عبد الرحمن، فعبد الرحمن اتعلم من ابوه حاجات كتير جدا جدا جدا. فواحد سال عبد الرحمن قال له انت ايه اتعلمت حاجات من ابوك كتير جدا جدا جدا، منين الحاجات دي يعني اتعلمتها ازاي؟ قال له ايه، ربما كان ياكل واقرا عليه، ياكل وايه ويقرا عليه واقرا عليه، ويمشي واقرا عليه، ويدخل الخلاء واقرا عليه، ويدخل البيت في طلب شيء واقرا عليه. شفت بقى، ودي حاجة تعلمها حاجة كويسة، إنك تصاحب ابنك، تصاحب إيه؟ ابنك، مش مثلا ما يبقاش معاملتك مع ابنك كمعاملة السيد واللي شغال عندك، ما يبقاش كل الحاجات أمر أمر أمر، تاخد بالك؟ لذلك كان في سأله حكيم من الحكماء، من أحب إليك؟ أخوك أم صديقك؟ أخوك أم إيه؟ صديقك. قال له أخي إن كان صديقا، أخي إن كان إيه صدق صدق تمام. فشوف كان بيقرأ يعني بيقرأ عليه في كل الأحيان، يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ إيه عليه. في إيه الأماكن التانية اللي ما بيقرأش عليه فيها؟ هو بيقرأ عليه في كل الأماكن. آه. ناس يقرأ له وهو نايم كده. تمام. الحافظ أبو حاتم الرازي في النزع يجيب ابنه عن راوي. في النزع يعني إيه؟ في الموت وبيموت. وها هو ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن الرازي الإمام ابن الإمام والحافظ ابن الحافظ والناقد ابن الناقد المولود سنة 240 متوفى سنة 327 رحمه الله تعالى، يسأل أبوه أباه وهو في النزع عن راو فيجيبه وهو في تلك الحال. قال أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي وهو في النزع عن عقبة ابن عبد الغافر هل له صحبة؟ فقال: لا، بلسان مسكين. فانظر ما أحرص الابن على الاستفادة وما أحرص الأب على الإفادة. يسأله ابنه وهو في النزع عن راو فيجيبه بلسان ضعيف مسكين شبه ميت. فلم تمنع الابن حال والده في النزع عن سؤاله وكسب الوقت والاستفادة منه، ولم يتقدر الوالد أو يتضجر من سؤاله عن راو وهو في الذماء، أي النفس الأخير يفارق الحياة، فلله درهما ما أغلى الوقت والعلم عندهم. شفت بقى؟ ما قالوش يا ابني انت مش شايفني يا ابني انا بموت يا ابني. تمام. ليه؟ لانه هو كان بيحب الايه؟ العلم. بيحب العلم. الشخص ده ميت من كم سنه؟ من حوالي 1100 سنه، اكتر من 1100، اكتر من 1200 سنه، ومع ذلك يذكر ايه؟ يذكر سيرته. ما الذي خلد سيرته؟ حبه للعلم. حبه للعلم واخلاصه لله. فهي دي بقى. فالمفروض الإنسان يحب الإيه؟ يعني. يحب العلم. كونك إنك توصل لدرجة إنك تحب العلم، إنك تدرس الحاجة عشان تحبها، يبقى أنت كده وصلت درجة عالية. إنما ندرس العلم عشان مفروض علينا، إن وصلت للحالة دي ترجع نفسك ألف مرة. صفحة 75، إحنا في 75 هذا. صفحة 76. كان في واحد اسمه ايه الامام ثعلب النحوي يقرأ كتابا وهو ماشي ابن 90 سنة، فيتردى في حفرة فتكون وفاته. كان سبب وفاة ابي العباس ثعلب انه كان في يوم جمعة، فلما انصرف من الجمع بعد صلاة العصر وكان يتبعه جماعة من اصحابه الى منزله انا احدهم، فتبعناه في تلك العشية إلى أن صرنا إلى درب بناحية باب الشام في بغداد، واتفق أن ابنا لإبراهيم بن أحمد المدرائي يسير من ورائنا على دبة، وخلفه خادم له على دبة قد قلق واضطرب، وكان في تلك العشية بيده دفتر ينظر فيه. يعني ثعلب ده كان عنده 90 سنة وكان بيمشي في الشارع إيه؟ شال دفتر ويقرأ فيه ينظر فيه، وقد شغله عما سواه. فلما سمعنا صوت حافر الدواب خلفنا تأخرنا عن جدة الطريق، ولم يسمع أبو العباس لصممه صوت الحافر، فصدمته دابة الخادم فسقط على رأسه في هو يعني حفرة من الطريق أخذ ترابها، فلم يقدر على القيام، فحملناه إلى منزله كالمختلط يتأوه من رأسه، وكان سبب وفاته رحمه الله تعالى. شفت بقى؟ دي زي الجاحظ، عارف الجاحظ اللي احنا قرأنا؟ كان بيقول عنه ايه؟ يقرأ وشايل بتاع في خفه. لا، كان يكتري دكاكين الوراقين. يعني الحافظ يا محمد بيقول لك كان سبب وفاته ايه؟ كان سبب وفاته مش عارف، كان هو كبير، كان في المكتبة بتاعته قاعد يقرأ. تمام. كبير يعني سنه وصل سنه للشيخ. تمام. فكان بيطلع في المكتبة بتاعته، فالمكتبة بتاعته كتب وقعت عليه، فكان هذا سبب وفاته. ممكن تقول عليه شهيد الكتب يعني، إن صح اللفظ. تمام. ماشي. ثعلب يجيب الدعوة بشرط أن يفرغ لمطالعة كتابه، اللي هو كان ثعلب النحوي، اللي هو كان إيه بيمشي ويقرأ ده اللي هو وقع في حفرة ده، كان ما حد يدعوه لدعوة، قال لك مثلا ايه انا عازمك النهارده مثلا على العشاء ولا حاجه، او تيجي مثلا خطبه بنت النهارده مثلا، تمام، يجيب الدعوه بشرط ان يفرغ لمطالعه كتاب. وقال ابو هلال العسكري في كتاب الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه، وحكي عن ثعلب انه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فاذا دعاه رجل الى دعوه شرط عليه ان يوسع له مقدار مسوره، وهي المتكئ من الجلد يوضع فيها كتاب ويقرا. انا هاجي لك بس بشرط فرغ لي مكان احط فيه الكتاب واقعد ايه اقرا. صفحة 77 ابو جعفر الطبري، عارف الامام الطبري؟ احنا كنا قرأناه كده. أبو جعفر الطبري قال لأصحابه، يعني كان قاعد في يوم من الأيام في المسجد يعني وتلاميذه قدامه، فقال لهم إيه؟ أصحابه هنا معناها مش أصحابه، تلاميذه، معناها تلاميذه، تمام؟ أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال 30,000 ورقة. عاوز يكتب التفسير في إيه؟ 30,000 ورقة. فقالوا هذا ما تفنى، مما تفنى الأعمار قبل تمامه، هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصروا في نحو 3,000 ورقة، وأمله في 7 سنين من سنة 83 و200 إلى سنة 90. صفحة 79 تنظيم ابن جرير لأوقاته وأعماله. قال القاضي أبو بكر بن كامل أحمد بن كامل الشجري تلميذه ابن جرير وصاحبه يصف انتظام أوقات ابن جرير وأعماله رحمه الله. كان إذا أكل نام في الخيش، ثياب نسجها رقة، في نسجها رقة وخيوطها غلاظ، تتخذ من مشاقة الكتان، تلبس في الحر عند النوم لبرودتها على الجسم، في قميص قصير الأكمام مصبوغ بالصندل وماء الورد. يعني إيه قميص؟ قميص يعني احنا اللي احنا بنسميها الجلابيه، دي اسمها باللغه العربيه ايه؟ قميص. قميص، انما الجلباب بتاع النساء، يعني جلباب للنساء، انما للرجل الجلباب بتاع الرجل اسمها ايه؟ قميص. قميص. وقدت قميصه من ايه؟ من دبر والف في سوره يوسف. ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته ويكتب في تصنيفه الى العصر، يقعد يالف فين؟ الى الايه؟ للعصر. ثم يخرج فيصلي العصر ويجلس الناس يقرأ ويقرأ عليه إلى المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى العشاء الآخرة، ثم يدخل منزله. وقد قسم ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودينه والخلق كما وفقه الله عز وجل. هتقول لي كان إيه ابن جرير ده؟ كان بيصرف على أولاده إزاي؟ كان بيقعد مع أولاده أنت؟ كان بيقعد مع مراته أنت؟ أقول لك ابن جرير ده مدروس، لم يتزوج ابن جرير. طبري ما اتجوز، تمام؟ مش هو ده اللي صلى بالامام وعنده 8 سنين ولا النووي؟ هو كويس انت فاهم، تمام. ابن جرير يكتب معلومه قبيل وفاته بساعه، يكتب معلومه قبل وفاته بايه؟ دي فكرك بمين؟ بالناس اللي كانت الواد وابنه، او الواد لابوه لو ما كان بيموت. ابن ابي حاتم، تمام. وقال للسيد محمد كرد علي في كتاب كنوز الأجداد في ترجمة الإمام ابن جرير الطبري ما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفاد، ما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة. شفت بقى دي تتعلم منها إيه؟ قمة الوقت وحرصوا على الوقت، حرصوا على الوقت. ودي بشوف اللي هي اللي احنا قرأناه ده في الأول، أنا وأحمد اتكلمنا كلام كتير على الموضوع ده من الصفحات اللي فاتت. واحد بيقول لك ان الاوقات او الانفاس جواهر، كل نفس بيخرج منك ده عباره عن ايه؟ جوهره. فهل يعقل ان تلقي هذه الجوهره في مزبله؟ فلو واحد ضيع حياته او ضيع وقته او ضيع عمره في حاجات فاضيه او حاجات تافهه، تمام، دي بالظبط بالظبط بالظبط مع جوهره ام جاي ام رماها في الطين، هذا انسان ايه؟ تافه. تافه. روى المعافى ابن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتب، يعني سمع الدعاء أول مرة يسمعه، فاستدعى إيه؟ محبرة وصحيفة إيه؟ فكتب، فقيل له أفي هذا الحال؟ أو أفي هذه الحال؟ لأنت تتنين؟ تكتب إيه؟ قال ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات، فرحمه الله وجزاه عن العلم والدين والإسلام وأهله خير الجزاء. هذا هو الإمام الطبرش. ما الذي خلد ذكره؟ ابنه؟ ما كانش له ابن، مش متجوز أصلا. نسبه؟ ما عرفش أصلا. علم. ماذا تعرف عن جدي؟ لا شيء. لا شيء. لماذا؟ مش عارف. هو ملوش أصل. تمام. ربنا يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. 80 صفحة 80 فين 80؟ آه 80 كل. نتكلم عن الحتة دي ماشي. بقاء ذكر ابن جرير ببقاء مؤلفاته وأثار الخالد، هذه الماعة عابرة إلى مؤلفات الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى دون تعدادها وإحصائها وذكر أسمائها وبيان موضوعاته، وقد كتب لطائفة منها البقاء إلى يومنا هذا، فهي أكثر تذكيرا به من الأولاد والأحفاد، ولو بلغوا 10 أو 20 أو 30 إنسان، فإنهم ينغمرون في صفحات الفناء بعد قليل من الزمان، ويدخلون في طيات الإغفال والنسيان. أما هذه المؤلفات فهي الذكر الدائم الحسن له على مدى الأزمان، وقد مضى على وفاته 1100 عام، فهي باقية ما تعاقب الملوان إلى ما شاء الله تعالى. وصدق الإمام ابن الجوزي إذ قال: كتاب العالم ولده المخلد، أو كتاب العالم ولده المخلد. هو كتاب الكتاب، الكتب اللي هو تركها هي دي ايه؟ كتاب الخلد. صفحة 81 واحد وهمش. اقرأ. جاء في الأداب الشعرية لابن الأداب الشرعي في الأداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي، وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت أصحابنا بهارة بهراء يحكون أن أبا محمد عبد الرحمن ابن أبي الشريح شريح الأنصاري قال: كنت أقرأ ببغداد على أبي القاسم البغوي عبد الله ابن محمد البغوي الأصل البغدادي الدار والمولد والوفاء المعمر الكبير مسند الدنيا مسند الدنيا، ولد سنة 214 ومات سنة 317، فعاش 103 سنين. فلما كان في بعض الأيام وكنت أقرأ عليه جزءا وقد وضع رأسه بين ركبتيه، فرفع رأسه وقال: كأني بهم إذا مت يقولون مات البغوي، ولا يقولون مات جبل العلم وفي سير الأعلام النبلاء، ولا يقولون مات مسند الدنيا مسند الدنيا. ثم وضع رأسه بين ركبتيه واستند، فلما فرغت من قراءة الجزء قلت: كم قرأت عليك؟ فلم يجبني، فحركته فإذا به قد مات رحمه الله. يعني مات وتلميذه بإيه؟ بقرأ عليه. دي الصفحة كم؟ 82 آخر حاجة. ماشي. ابن الخياط النحوي يدرس في طريق فيسقط في جرف، وقال أبو ولال العسكري في كتابه: الحس على طلب العلم والإجتهاد. في جمعة كان أبو بكر الإجتهاد في جمع كان أبو بكر ابن الخياط النحوي الإمام محمد ابن أحمد ابن منصور السامر السمرقندي. السمرقندي بلد اسمها سمرقند. الأصل البغدادي. القرار المتوفي سنة 320 رحمه الله تعالى، يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة. صفحة 82 آخر حاجة. أبو جعفر المهرمي يطالع عند طعامه، وهذا أبو جعفر المهري أحمد بن عبد الله القيرواني، المولود سنة 250 والمتوفى سنة 333 رحمه الله تعالى. يقول عنه القاضي عياض من أهل العناية بالعلم، وكان في الدراسة والمطالعة آية لا يكاد يسقط الكتاب من يده حتى عند طعام. انت كان بياكل، كان بيقرأ حتى وهو بياكل ومت. لا هو بيحكي عنه ان هو كان الكتاب ما بيفرقوش حتى وهو بياكل. الحاكم الشهيد لا يكلم زواره لا اشتغاله بالتأليف، وجاء في الأنساب للسمعاني في ترجمة الحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن أحمد المروزي البلخي الحنفي القاضي. الوزير الحاكم الشهيد المتوفى شهيدا سنة 334 رحمه الله تعالى، عالم مر وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره ما يلي. ذكر أبو عبد الله بن الحاكم الشهيد قال: عهدت الحاكم وهو يصوم يوم الاثنين والخميس ولا يدع صلاة الليل في السفر والحضر، وكان يقعد والكتب والمحبرة بين يديه، وهو وزير السلطان، فيأذن لمن لا يجد بدا من الإذن لو ثم يشتغل بالتصنيف فيقوم الداخل. ولقد شكاه أبو العباس ابن حموية قال: ندخل عليه ولا يكلمنا، ويأخذ القلم بيده ويدعنا ناحيته. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب المستدرك: ولقد حضرت عشية الجمعة مجلس الإملاء للحاكم أبي الفضل، ودخل أبو علي ابن أبي بكر المظفر الأمير، فقام له قائم ولم يتحرك من مكانه، ورده من باب الصفة. مكان يعني مكان. وقال: انصرف أيها الأمير، فليس هذا يومك. فنوع الفكرة كان إيه؟ كان قاعد وقام بيقرأ. وكان بيقرأ والناس عليه، فداخل واحد أمير يعني، فالمفروض إيه؟ يقوم له بقى، وإزيك عمل إيه؟ وتفضل وإزاي الأولاد وكده، فقال له: انصرف أيها الأمير، فليس هذا إيه؟ يوم، تعالى وقت تاني يعني، عدى علينا بكرة. وكان دي وزير، يعني كان وزير وكان إيه؟ عالم في نفس الوقت. فده اللي سمعنا هنا رقم الوطن المقاليد، صفحة كام؟ في 84 و83 83 في اخر 83 في اخر 83. ابو اسحاق البكري يدرس يدرس العلم بالليل دائما الا قبل موته بقليل، جاء في جمهرته تراجم السادة الفقهاء المالكية للعالم المحق الشيخ قاسم علي السعد، في ترجمة الامام الصالح الزاد المغبط الورع إبراهيم بن أحمد بن علي بن سالم. أبو إسحاق البكري الجبنياني المولد سنة 279 والمتوفى سنة 369 رحمه الله تعالى. قال أبو القاسم اللبدي: كان حسن الضبط في نقله وتصحيحه للكاتب، وكان الكتب، وكان حافظا، إذا حفظ شيئا قلما ينساه، وكان درس من الفقه دواوين وكتب بيده كتبا كثيرة، وكان من أعلم الناس باختلاف العلماء عالما بعبارة الرؤيا. عبارة الرؤيا يعني إيه؟ تفسير الأحلام. يعني هو كان بيفسر أحلام ولا يفتي فيها، ويعرف حظ يعني هو كان عارف فيها عارف بس ما كانش بيفتي. ويعرف حظا من اللغة والعربية، اللغة والعربية، اللغة والعربية دي. علم اللغة وعلم علم اللغة العربية وعلم الأدب وكده. حسن القراءة حسن. حسن القراءة للقرآن، يحسن تفسيره وإعرابه وناسخه ومنسوخه، لم يترك حظه من دراسة العلم بالليل إلا عند ضعفه، إلا عند ضعفه قبل موته بقليل، وكان لما ضعف بصره عن قراءة الليل يجعل ابنه أبا الطاهر يقرأ عليه. يعني كان بيدرس العلم بالليل إلا إيه قبل موته، حتى إيه مماته، حتى ممات قبل موته بقليل، ولما ضعف بصره عن القراءة فالغلب لا جاب ابنه أعراض. جاب ابنه أعراض. تمام. 84 1 86 3. حلو الخبر ده. توقيب، توقيب منذر المرواني النحوي المذاكرة لشدة تعلقه بمذاكرة النحو، وكان بعض أئمة اللغة العربية يلقب المذاكرة لشدة تعلقه بمذاكرة علم العربية مع كل من يراه من العلماء. قال الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب المذاكرة: هو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن عبد الله بن المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن هاشم بن عبد بن هشام بن عبد الملك الأندلسي المرواني، لقب بذلك لأنه كان مغرما بعلم النحو، وكان إماما فيه مقدما في اللغة. وكان متى لقي رجلا من إخوانه قال له: هل لك في مذاكرة باب من العربية؟ فلقب بالمذاكرة لذلك. ذكره ابن حازم ابن حزم قال: مات سنة 393 رحمه الله تعالى. ابن يدل على ايه؟ تنظير النحو. هو لقب بالمذاكرة ليه؟ عشان كان بيدرس نحو، كان بيدرس نحو، كل ما يقابل واحد يقول له ايه هل لك في مذاكرة باب من النحو. تخيل مثلا يقابل واحد صاحبه يقول له ايه هتيجي تدرس معاه المبتدا، تعال نقرا شويه باب من النحو، تعال. فلشده حبه للنحو، حبه للنحو تمام، ولشده ان هو حابب ان هو يذاكر النحو لقب بالايه بالمذاكره. يعني واحد مثلا حالا بيحب الكيمياء مثلا تمام، فكل ما يقابل واحد صاحبه يقول له ايه هل لك مذاكره باب من الكيمياء، تعال ما نذاكر تمام، فلقب بالايه بالمذاكره. تمام. ثانية يدل على حبه للإيه؟ الحب للعلم. صفحة 87 رقم 1. ابن المكوي القرطبي. ابن المكوي القرطبي لا يدع القراءة يوم العيد، وجاء في ترتيب المدارك القاضي عياض في ترجمة أبي عمر أحمد بن عبد الملك الإجبري المعروف بباب المكوي. بابن المكوي. بابن المكوي. القرطبي شيخ فقهاء الأندلس في وقته المولد سنة 324 والمتوفي سنة 401 رحمه الله تعالى. مالي كان قد حبب إليه الدرس مدة عمره، لا يفطر عنه ليلة ونهاره، ليله ونهاره، وجعلت فيه وجعلت فيه لذته يدجر في سوق البزازين في سوق البزازين. البزازين يعني اسم السوق. قماش. لا يفارق أثناء ذلك المطالعة في جلوسه وحركته. ذكر أن صديقه لن له قصده في عيد زائرا له، فأصابه داخل داره وبابه مفتوح، فجلس ينتظر وأبطى عليه فأوصى إليه فخرج وهو ينظر في كتاب، فلما يشعر بصديقه حتى عثر فيه لاشتغال باله بالكتاب فتنبه حينئذ له وسلم عليه واعتذر له من احتباسه بشغله بمسألة عويصة لم يمكنه تركها حتى فتحها الله عليه. وقال له الرجل في أيام العيد ووقت راحة مسنونة، فقال: إذا علت هذه النفس انصبت إلى هذه المعرفة، والله ما لي راحة ولا لذة في غير النظر والقراءة. والله ما لي راحة ولا لذة في غير النظر والقراءة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول لك كان لما كان بيتعب، كان مرة تعب، فالدكتور قال له ايه، بنصحه يعني من العلاج وكده انه ما تقرأش. فقال لي اني لا اصبر على ذلك، اني لا اصبر على ذلك، ما اقدرش ما اقرأش، وانا احاكمك الى علم. أليست النفس إذا سرت بشيء كان ذلك سبب في علاجها؟ لو النفس فرحت بحاجة وابتهلت بحاجة، ممكن الحاجة دي يساعد في علاجها؟ قال نعم. قال فإن نفسي تسر بالقراءة، القراءة العلم. فقال هذا شيء لا دخل لنا فيه. الدكتور قال له إيه، ما الناس دخل لنا من الكلام بتاعك ده، علاج تاني مش تبع علاج. فدي علمك ايه، ان لذته ما كانش مثلا ايه، ان هو يجيب مثلا شقه ويمشي، ولا ان هو يروح المصيف، ولا هو مثلا يركب عربيه، ولا هو يلعب بلاي ستيشن. لا، لذته في حاجه راقيه، ديت لذه ايه، لذه راقيه، واخد بالك؟ فبالتالي ما تستغربش ان واحد وهو بيموت، بيتعلم. لكن الإمام ابن مالك صاحب ألفية، في ألفية في النحو اسمها ألفية ابن مالك، يعني ألفية قصيدة كده أكتر من ألف بيت في النحو، في علم النحو، قواعد النحو وكده. ده كانت عريونا في كتاب كده باين ألفية، اللي كان أنت في بتاع كده عشان تحفظك النحو والحتة دي. أيوة بالشرح. أيوة، الله يفتح عليك. زيها كده، زي الأجرومية كده، منظومة. أيوة هي دي. تمام. بيقول لك حفظ أبيات شعر وهو بيموت، يعني هو بيموت مش عارف ابنه باين قال له شعر أو كده، سبع أبيات أو حاجة حفظهم وهو بيموت. ما تستغربش إن الطبري وهو بيموت إيه كتب إيه، كتب مسألة علمية. ما تستغربش إن هو أبو حاتم وابنه كان سألوا عن واحد، عن شخص يعني ترجمة واحد أو سيرة واحد وهو بيموت. تمام. ليه؟ لان دي هي لذته. استغربش ان واحد وهو بياكل بيقرا وهو بياكل، لان لذه المطالعه ولذه القراءه دي عنده احسن من الايه، من الاكل، احسن من الاكل، واخد بالك؟ فهي دي. فعاوزين بقى احنا يعني كيف تحصل على هذه اللذه، كيف تتحصل على هذه الايه، اللذه. وتقرا ان شاء الله كتاب ارتضي العلوم، تلاقي فيه اخبار كتير عن الموضوع ده، عن حب العلم بقى، وحاجات عظيمه جدا. ودي برضو الكتاب ده انا قراته ورفعته على الفيسبوك، على اليوتيوب، كتاب ارتضي العلوم، هتلاقي القناه فيها كتاب ارتضي العلوم، وهتلاقي فيها كام كتاب كده، صفحه 88 كنا في 86 رقم 2. اقرا شويه. ابن البغدادي لا ينام الا عن غلبه. يعني ايه لا ينام الا عن غلبه؟ الا ما يغلبه التعب. لا يغلبه النوم، زي ما يكون هو والنوم كده، النوم ده انسان فبيلعبوا الاثنين مصارعه. تمام. فما بينامش الا لما النوم هو ايه، يغلبه جوه لمس كتاب. كان صدوقا دينا عابدا زاهدا ورعا. سمعت بعض الشيوخ الصالحين يقول كان ابو عبد الله ابن البغدادي لا يزال يخرج الينا وقد انشق راسه وانفتحت جبهته، دي كانت تعورت. فقيل له وكيف ذلك؟ قال كان لا ينام إلا عن غلبة، ولم يخلو أن يكون بين يديه محبرة أو قدح أو شيء من الأشياء موضوعا، فإذا غلبه النوم سقط على ما يكون بين يديه فيؤثر ذلك في وجهه. يعني كان هنا كده إيه، متعورة. ليه؟ لأنه كان عاد يكتم كده والمحبرة قدامه كده، زي مثلا كان إناء كده ولا حاجة، فكان إيه تمام. صفحة 88 صفحة 90 كلها. أبو نعيم الأصفهاني يقرأ عليه في الطريق. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ بترجمة الحافظ أبو نعيم الأصفهاني أبو أحمد ابن عبد الله المحدث المؤرخ الصوفي المولود سنة 336 المتوفى سنة 430 رحمه الله تعالى. الصوف ده الصوفي نسبة للتصوف، أيام زمان كان في ناس صوفيين بس ما كانوش زي حالا. حالا الصوفية بتاعت حالا غير الصوفية بتاعت زمان. الصوفية بتاعت زمان كان يعني زهد، يعني يقول لك واحد الصوفي يعني كان ايه، زاهد. إنما الصوفية بتاعت حالا يعني دروشة، يعني اللي هما بيروحوا مثلا عند السيد البدوي ويطوفوا حوالين المقابر ويدعوا الأموات ويفقرهم والناس دول. الكلام ده أيام زمان ما كانش موجود، فكان يعتبر أيام زمان صوفية معتدلة يعني، معناها كان الزهد. إنما حالا الصوفية معناها البدعة والشرك والدروشة، زي ما أنت قرأت كده في الدولة العثمانية. كان في من كان في أيام كانت ضعف الدولة العثمانية، كانوا يطلعوا الحروب ويحطوا الناس اللي هم المخاوي أو الناس الصوفيين دولت والدراويش زي ما بيقولهم في بداية الجيش. لا ليه؟ عشان ربنا يحميهم بالناس الأمة. ليه؟ الناس الأمة دول يوم العدو جاي لهم أول ناس يموتوا من الناس الدراويش بتاعهم دول. تمام؟ فالصوفية أيام زمان كانت تعتبر صوفية إيه؟ زاهد كانت معناها يعني معناها الزهد. انما حالا صوفيا معناها البدع ومعناها الشرك. انما بتوع المقابر مثلا او الطواف حوالين المقابر، ان واحد مثلا يروح يدعي البدوي او يدعي الحسين وكده، ايام زمان ما كانش موجود الكلام ده. تمام. قال احمد بن مرداوي: كان ابو نعيم في وقته مرحولا اليه. يعني ايه مرحولا اليه؟ رايح. لا، مرحولا اليه يعني الناس بترحل عشان يروحوا يتعلموا منه. يعني هو مثلا كان منين؟ من أصفهان. أصفهان ديت زي في فارس، في بلاد فارس. الناس مثلا تيجي من مصر تروح له تسافر له عشان ايه؟ تعلمه منه. فدي معناها ايه؟ مرحولا ايه؟ إليه. لم يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه. كان حفاظ الدنيا. يعني ايه أسند منه؟ جاء من السند. السند ده في علم الحديث في حاجة اسمها سند. بيقول له حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن سيدنا أبو هريرة عن النبي عليه يعني الصلاة كان والسلام. زي مثلا الشيخ طماس حالا، زي الشيخ التناظر. تعال الشيخ التناظر في ايه؟ في سند. لما انت كنت بتقول السند العادي الله يفتح عليه، سند عادي، فكان برضه في نفس النظام كله يعني بينه وبين النبي حاجة صغيرة. الله يفتح عليه، عليه الصلاة والسلام. كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر، فإذا قام إلى داره ربما يقرأ عليه في الطريق جزء. يعني هما كانوا بيقرأوا عليه في المسجد، وساعة ما يخرج من المسجد ويمشي يروح بيته بيقرأوا عليه كمان وهو إيه؟ مروح. وهو مروح. وكان لا يتجر، يقول الشعب يعني هتقرأوا في الشارع كمان، يعني أنت مش هتسيبونا تهنى كمان وأنا ماشي في الشارع. لا، كان إيه؟ لا يتجر. ليه؟ عشان الحاجة دي لذته. هل في لو واحد مثلا بيحب اللي هو يعني يلعب كورة مثلا، يلعب كورة، هل بتلاقيه يتجر من الكورة ولا ممكن يلعب طول النهار؟ يلعب طول النهار طبعا. فكذلك هو لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف. يعني تمام. التسميع والتصنيف، تسميع اللي هو حد يقرأ عليه، حاجة حد يقرأ عليه، والتصنيف تصنيف التأليف. تمام. يقول لك مثلا انت ألفت كتاب، اقول لك دي انا صنفت هذا الكتاب. يعني ايه صنفت هذا الكتاب؟ ألفت. ألفت. تمام. صفحة 92 الأخيرة. سليم الرازي: إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ أو يقرأ أو يتلو، لا فراغ لديه. قال في ترجمة الإمام سليم الرازي: كان رحمه الله من الورع على جانب قوي، يحاسب نفسه على الأوقات. يحاسب نفسه على الايه؟ الأوقات. يعني لو ضيع مثلا ربع ساعة يقول ايه؟ يقعد يندم على ان هو ضيع الايه؟ ربع ساعة. لا يدع وقتا يمضي بغير ايه؟ بغير فائدة. اما ينسخ او يدرس او يقرأ، وينسخ شيئا كثيرا. يعني ايه ينسخ؟ ينسخ الكتب مثلا، يبقى لها موادين. الله يفتح عليك. قال الحافظ ابن عساكر: ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الأسفرايني أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال: قد قرأت جزءا في طريقي. قال أبو الفرج: وحدثني المؤمل عن ابن الحسن أنه لما أنه رأى سليما حفي عليه القلم. يعني إيه حفي عليه القلم؟ حفي على الألم خلص. الألم اتقصف مثلا، فإلى أن قطه جعل يحرك شفتيه. يعني هو بيبليه بيذكر ربنا مثلا، بيذكر ربنا، فعلم انه يقرا بازاء اصلاح القلم لئلا يمضي عليه زمان وهو فارغ، عشان الوقت ده ما يضيعش عليه في الفاضي. فهو ايه؟ استغل الايه؟ الوقت. زي مثلا واحد ماشي في الشارع ورايح يصلي مثلا، في الوقت اللي هو رايح فيه في المسجد مثلا، يذكر ربنا هو ماشي في الشارع يذكر ربنا، يبقى هو حالا عمل ايه؟ فايده. اه استغل الوقت ده وانت رايح الدرس مثلا، وانت مروح البيت وهكذا. انتهى. اي لما شغلت يداه حرق شفتيه بذكر الله، لئلا يذهب الزمن فارغا بغير عمل وطاعه، فلله دره ما اعرفه بالغنائم. تمام. الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب. دي تلاقيها منتج عند، احنا قرانا حالا كتير في الحاجه دي، ان هو واحد يمشي بيمشي، كان بيمشي وهو بايه؟ بيسمع كتاب. اه بيقرا. دي حاجه ايه؟ بتتكرر كتير. تمام. كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه، وما ذلك الا للحفاظ على الوقت وكسب الزمن، ان يذهب فارغا اثناء المشي دون استفاده وانتفاع به في جنب العلم. اللي هو بقى المؤلف او ابن المؤلف بيعلق يعني على هذه الواقعه، بيقول ايه؟ وقد تكررت الاخبار عن العلماء والنبغاء في القراءه اثناء المشي مع حاجه المشي الى تردد النظر بين الضرب والكتاب. وقد أصبح التنقل اليوم بالسيارات والحافلات والسفر بالقطارات والطائرات، فغدا لزاما على طلبة العلم والمتعلمين أن يستفيدوا من هذه الأوقات بالذكر والتلاوة والدراسة والمذكرة والمطالعة، والمخبون من أضاعها بالقيل والقال وغث الكلام. يعني هو بيقول لك إيه؟ هو أيام زمان، أيام الخطيب البغدادي يعني من حوالي 1000 سنة، ما كانش أيامهم العجل، ما كانش أيامهم القطارات والطائرات والحاجات دي. فهو مثلا لو كان عاوز يروح مثلا لسمنود كان بيروح ايه؟ كان بيروح ممكن يروح ماشي. تمام. يعني تلاقي مثلا انا يعني كانت امي بتروح المدرسه من في سمنود او مش عارف، كان بيروح ماشي ايام. تمام. فحالا انت بتروح بالايه؟ بالعجله مثلا او بالعربيه. بالعجله او بالعربيه. تمام. فبالتالي انت هو كان بيقرا وهو ماشي، فانت اولى انك تقرا وانت ايه؟ راكب. الامور اصبحت ايه؟ أسهل. تيسر وأسهل يعني. تمام. 94 2 3 ماشي. قال عبد الغفر الفارسي في كتاب سياق نيسابور: إمام الحرمين فخر الإسلام، إمام الأئمة على الإطلاق، حبر الشريعة المجمع على إمامته شرقا وغربا، بل لم ترى العيون مثله قبله ولا ترى بعده. سمعته في أثناء كلام يقول: أنا لا أنام ولا أكل عادة. دي اسمه إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي. تمام. بقول لك إيه بقى؟ سمعته في أثناء كلام يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني الإيه؟ النوم ليلا كان أو نهارا. ودي فكرك بمين؟ كان بسرعة النوم وتعوق. وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان، وكان لذته ولهو ونزهته في مذاكرة العلم وطلب الفائدة. كانت لذته ولهو ونزهته في مذاكرة الإيه؟ العلم وطلب الفائدة من أي نوع. تمام. بقول لك إمام الحرمين وهو في 50 من العمر يتتلمذ لعالم نحوي. يعني هو كان عالم كبير وعنده 50 سنة، فكان عاوز يتعلم النحو أو يتبحر في علم النحو. فهو إيه؟ راح يتعلم إيه؟ على إيد واحد. يعني ما استكبرش وقال أنا إيه؟ أنا بقيت عالم كبير، أنا راح أتعلم. تمام. وأخذ في قراءة، بقول لك إيه؟ وقد قبلها الإمام فخر الدين وقبله بالإكرام، وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة له بعد أن كان إمام الأئمة في وقته، وقد بلغ من العمر 50 سنة، وكان يحمله كل يوم إلى داره ويقرأ عليه كتاب إكسير الذهب في صناعة الأدب من تصنيفه. فكان أبو الحسن المجاجعي يحكي ويقول: ما رأيت عاشقا للعلم مثل هذا الإمام، فإنه يطلب العلم للعلم. وكان ذلك ما رأيت عاشقا للعلم. يعني كلمة دي جميلة جدا، عاشقا للعلم. يعقوب النجرمي يطالع كتابه خلال مشي، وجاء في إنباه الرواه عن أنباء النحاة للقفطي في ترجمة محمد السعدي ابن بركات النحوية البصرية المصرية المولود سنة 420 والمتوفى سنة 520 عن 100 سنة رحمه الله، قال: رأيت وأنا صبي أبو يوسف يعقوب ابن خرزاد ماشيا في طريق القرافة شيخا أسمر كبير اللحية مدور العمامة وبيده الكتاب وهو يطالع فيه في مشية. وهو يطالع فيه في إيه؟ في مشية. تمام. 96 ابن عقيل لا يضيع ساعة من عمره. إمام اسمه إيه؟ ابن عقيل. قال إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. اسمع بقى كلام جميل دي. إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. حب العلم زاد يعني لما كبر. هو كان عنده 5 سنة؟ 20 سنة. يعني هو كان بيجد حرص، بيبقى حريص، كان حريص على العلم هو عنده 10 سنين. أنا حاجة وثمانين سنة. كان حريص على العلم أكثر من هو عنده 20 سنة. أكثر من هو عنده 20 سنة. يقول لك إني لا يحل لي أن يضيع ساعة إيه؟ من عمره. حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة. يعني مثلا إيه؟ كان مثلا بيدي درس أو كده. تمام؟ أو بيذاكر. فخلص مذاكرة. طب بيقرأ مثلا وخلص قراءة. هل يقعد كده فاضي؟ قال لك لا. عملت فكري في حال راحتي. هو قاعد كده مستريح كده يفكر في ايه؟ في حاجة كويسة. في مسألة علمية مثلا. وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لما أسطره. خلص مثلا ايه؟ راحته ديت، فيقوم فيجيب الايه؟ كشكول مثلا أو خلاصة ويكتب الحاجة اللي هو ايه؟ المسألة اللي هو فكر فيها. تمام؟ حتى راحته مستغلها في ايه؟ في العلم. اختيار ابن عقيل الكعك المبلول على الخبز لكسب الوقت. شفت بقى؟ اسمع لي. وانا اقصر بغاية جهدي اوقات اكلي حتى اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من تفاوت المضغ توفر علي مطالعة او تصدير فائدة لم ادركها فيه. وان اجل تحصيل عند العقلاء باجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة. قال الشيخ ابن الجوزي: كان الإمام ابن عقيل دائما الاشتغال بالعلم، وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق، وجعل كتاب المسمى بالفنون مناطا لخواطره وواقعاته. كان بيقول لك إيه؟ كان بيسف الكعك، تمام؟ وكان بيأكله كده، وكان بيفضل ذلك، أو بيأكله بالمية أو بيبلعه بالمية، وبيفضل ذلك، وكانش بياكل الخبز ليوفر المضغ الوقت بتاع الايه؟ المضغ ما يجيب حتى يقرا له. شفت بقى؟ لا دي يدل على ايه؟ يعني هو بيتفنن عشان ايه؟ يحافظ على ايه؟ على الوقت. في ناس بتتفنن عشان يضيعوا ايه؟ الوقت. تمام؟ الكتاب يا محمد اللي هو شفت بقى ساعات ما بينطرح كده ويفكر في مسألة علمية ويقوم يسجلها، الحاجات اللي هو سجلها في الموضوع ده، عمل كتاب اسمه كتاب الفنون. تخيل كم مجلد؟ 800 مجلد. 800 مجلد. طب صح، هو اللي هم لقوه منه اظنه مجلدين، والباقي فعلا. الباقي اندثر بقى ايام مش عارف، كان في بغداد هو في التطار ساعه ما جم وهم قالوا حرقوا الكتب ورموها في نهر دجله وكده، ففي مؤلفات اندثرت كتير. تمام؟ في امام بيقول لك انا شفت المجلد كذا بعد 400 اظن. تمام؟ ايام زمان كان في عالم شاف من كتاب الفنون ده مجلد جزء مثلا 400 وحاجة. شوف الفكرة في ايه؟ ان هو وله تصنيف كثيرة في انواع العلوم نحو 20، واكبر تصنيفه كتاب الفنون، وهي كتاب كبير جدا فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه واصول الفقه واصول الدين والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات، وفيه مناظراته ومجالساته التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره وقيادها فيه. كتاب الفنون 800 مجلد، وهو أحد كتبه. قال الحافظ الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400. المجلد الفلاني بعد الايه؟ 400. قال ابن رجب وقال بعضهم هو 800 مجلد. خير ما قطع به الوقت وتقرب به لله طلب العلم. وهو القائل رحمه الله تعالى في فتحة القسم الأول المطبوع من كتاب الفنون، موجود على النت كتاب الفنون ده اللي هو أظن الجزئين اللي هو اللي هم موجودين دولت موجودين بي دي اف عندي ممكن تشوفه، كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي. قال في ايه بقى يا محمد؟ فان اما بعد، فان خير ما قطع به الوقت وشغلت به النفس فتقرب به الى الرب جلت عظمته طلب علم اخرج من ظلمه الجهل الى نور الشرع، وذلك الذي شغلت به نفسي وقطعت به وقتي. فما ازال اعلق ما استفيده من الفاظ العلماء من بطون الصحائف ومن صيد الخاطر من صيد الخواطر التي تنثرها المناظرات والمقابسات في مجالس العلماء ومجامع الفضلاء، طمعا في ان يعلق بي طرف من الفضل أبعد به عن الجهل لعلي أصل إلى بعض ما وصل به الرجال قبلي. ولو لم يكن من اسم بادي، ولو لم يكن من فائدته عاجلا إلا تنظيف الوقت من الاشتغال برعونات الطباع التي تنقطع به أوقات الرعاع لكفى، وعلى الله قصد السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل. ولو لم يكن من فائدته عاجلا إلا تنظيف الوقت عن الاشتغال برعونات الطباع التي تنقطع بها أوقات الرعاع لكفى، وعلى الله قصد السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل. بقول لك لو يعني مثلا أفضل حاجة تستغل فيها وقتك طلب الإيه؟ العلم. طلب العلم. بقول لك يا سيدي حتى يعني لو لم يكن إلا الفائدة ديت بس من طلب العلم لكفى. إيه هي الفائدة ديت؟ إنك تنظف وقتك عن رعونات الطباع. يعني انت مثلا ما تقرأ في كتاب، فانت كده حالا نظفت وقتك انك تقعد تنم على الناس وتقول كلام لغو وغيبة ونميمة. فانت ما تقرأ مثلا في كتاب تتعلم، يبقى انت ايه استغلت وقتك بالحاجة دي بالقراءة ديت، فنزهت وقتك عن الحاجة اللي ايه على حاجة مثلا تعمل سيئة او كده. لو لم يكن بس الا الحاجة ديت لكفت شرفا او فضلا من طلب الايه العلم. ممكن تلاقي واحد ايه قاعد في الشارع ليل نهار قاعد ايه يبص على اللي رايح واللي جاي ويتكلم عن اللي رايح واللي جاي، دي انسان ايه تافه، انسان تافه. لو بقى شغل نفسه بالعلم فهيتلهى عن الايه عن القيل والقال وعن ايه افعال الرعايه زي ما يقول يعني. تمام. بقول لك ابن عقيل يقول عند وفاته دعوني اتهنأ بلقاء ربي، أو دعوني أتهنأ بلقاء الله. قال ابن الجوزي ولما أدركت الوفاة الإمام أبو الوفاء ابن عقيل واحتضر بكى النساء، فقال أبو الوفاء قد وقعت عن الله 50 سنة، يعني أنه كان يوقع الفتاوى التي يبين فيها أحكام الله في الوقائع والحوادث التي تقع للناس، فكان يوقع فيها نيابة عن الله تعالى. فدعوني أتهنأ بلقاء. ولم يخلف هذا الإمام الجليل من الدنيا سوى كتبه وثياب بدنه. كتبه وثياب بدنه وهدومه، دي اللي تركه ايه في الدنيا، وكانت بمقدار كفنه واداء دينه رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم خيرا. فانظر ايها القارئ الكريم، انظر ايها القارئ الكريم، من هو القارئ الكريم؟ انت. رعاك الله واياي. كيف يثمر اعمال الخاطر وحفظ الوقت ودأب النفس في الخير والعلم؟ انه لا يثمر ثمرات لا تكاد تصدق وانها لصدق، يثمر 800 مجلدة. أكبر كتاب في الدنيا يؤلفه فرد واحد من الناس أبو الوفاء ابن عقيل، وإلى جانب تأليف كثيرة غيره ألفها تبلغ نحو 20 مؤلفة، وبعضها في 10 مجلدات. واحد يقول لك 800 مجلد إزاي يا عم؟ المجلد كم صفحة؟ المجلد مثلا متوسط مثلا هتلاقيه يعني ممكن تلاقيه مثلا 300 وحاجة صفحة مثلا، يعني المطبوع أظن هو كده أو 400 وحاجة اللي هو المطبوع منه الجزء المطبوع منه. فإزاي كيف أنتج هذه التأليف؟ ده أبو الليل وأمها هي. قال لك بقى القليل إلى القليل كثير، وإنما السيل اجتماع النقط. أن ضم القليل إلى القليل مع الدوام عليه يتكون منه الكثير الهائل العجيب، كما حصل لأبي الوفاء بن عقيل 800 مجلد. يقول بهاء الدين بن النحاس الحلبي اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. اليوم شيء وغدا مثله، يعني أنت تذاكر النهاردة حاجة وبكرة تذاكر زيه وبعد تذاكر وبعد تذاكر لغاية ما يجتمع عندك علم إيه حصل علم كتير. تمام. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة. وإنما السيل اجتماع النقط. السيل ماء كتير، فيضان عبارة عن إيه؟ فنقطة نقطة نقطة حصل حاجة كتير. تمام. صفحة 199 آخر صفحة 99. تمام. لزوم معرفة شرف الوقت وملئه بالأفضل فالأفضل. وإليك نبذة من سيرة الإمام ابن الجوزي. عارف الإمام ابن الجوزي؟ أعتقد أنا شفته قبل كده. شفته؟ ولا إيه؟ قرأنا سيرته قبل كده. فاكر أنت كنت حكيت لك قصة عنه اللي هو ساعة ما كان حد بيزوره وكده، كان بيخليه يبر الإقلام معاه ويقطع الدفاتر عشان ما يضيعش وقت. وإليك نبذة من سيرته لتشهد كيف كان يعرف شرف الوقت وقيمته، وكيف كان يكسب الوقت إذا زاره ضيوف أو نزل به ثقلاء بطلون. قال رحمه الله كما في كتاب صيد الخاطر والآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل، كما جاء في الحديث الشريف: نية المؤمن خير من عمله، وهو حديث ضعيف. وهو كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، فنقل عن عامر بن عبد قيس أحد التابعين لعباد الزهاد أن رجلا قال له: كلمني. وكان ماشي في الشارع فواحد قال له: إيه؟ كلمني أو كف أكلمه. فقال له: أمسك الشمس. يدل على إيه؟ أمسك الشمس. الوقت عنده هو مش مسابه، وقال له وقف الوقت عم عارف طبعا اللي هو احد الفارغين وكده لو هيضيع له وقته او كده، فقال له ايه امسك الشمس. زي كنا بنتكلم انا واحمد المره اللي فاتت، قال لو انت لقيت واحد صاحبك مثلا في شارع وصاحبك ده انت عارف ان انت لو وقفت معاه هيضيع لك وقتك في حاجات فاضيه، فانت داخل الشارع ولقيت واقف نفسي من الشارع الثاني عشان تريح دماغك. اكثر الناس يضيعون الوقت بما لا ينفع. حط بقى دي القاعدة: أكثر الناس يضيعون الوقت بما إيه؟ لا ينفع. فأنت لو حافظت على وقتك هتبقى أنت شكلك غريب وسط الناس، فأنت اعرف ذلك إنك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ده احنا واقفين عند صفحة إيه؟ صفحة إيه؟ 100. الحمد لله رب العالمين.